إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وبادروا أعماركم بأعمالكم وحققوا أقوالكم بأفعالكم واغتنموا الأوقات بالأعمال الصالحات، فإن حقيقة العمر ما أمضاه العبد في طاعة الله، وما سوى ذلك فهو إما وبال عليه وإما خسارة عليه، فإن أمضاه في معصية الله فهو وبال عليه، وإن أمضاه في اللهو والغفلة فهو خسارة عليه. عباد الله، إننا في هذه الأيام استقبلنا شهر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان، وفي رواية: كان يصومه إلا قليلًا. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان لأسباب ثلاثة: السبب الأول أنه شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بإسناد جيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. السبب الثاني أن في صيامه تمرينا على صيام رمضان حتى يعتاد الصوم وترتاض نفسه عليه، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. السبب الثالث أن صيامه بمنزلة الراتبة قبل الفريضة، لأن لرمضان راتبتين: قبلية وهي صيام شعبان، وبعدية وهي صيام الست من شوال. أيها المسلمون، اعلموا أنه لم يرد في ليلة النصف من شعبان فضل أو مزية، والأحاديث الواردة في فضلها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، وما ورد من الأحاديث والآثار في فضل صيام النصف من شعبان أو في فضل قيام ليلة النصف من شعبان فكله مكذوب موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، فهذا باطل لا أصل له، فإن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين،